الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب لا يرد من سأل بالله، أي سأل غيره، كما تقدم في قول الملك: أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا، بعيرا أتبلغ به، أسألك بالذي أعطاك، وهو الله سبحانه وتعالى. فالسؤال بالله يجوز، بخلاف السؤال بوجه الله ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. وأما السؤال بالله فجائز، كما في قول عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. قوله رحمه الله: لا يرد من سأل بالله، تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى، أن يسأل به شيء ثم لا يعطى. فمن كمال التوحيد ألا يسأل العبد أحدا شيئا إلا أعطاه. ومن كمال التوحيد، وهو أكمل من المرتبة المتقدمة، ألا يسأل الناس شيئا، هذا من كمال التوحيد. ولذا بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط صوت أحدهم وهو على راحلته فلا يقول لأحد حوله ناولنيه، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم. ولذا حذر صلى الله عليه وسلم من سؤال الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. هذا في سؤال الناس للمال. وألحق به بعض مشايخنا السؤال في أمور الدنيا، أما السؤال عن العلم فهو مأمور به إذا قصد رفع الجهل عن نفسه، لأن الله أمر به بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إن سأل ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء، فهذا يلحقه الوعيد، وهو ممن لا يريد بالعلم وجه الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله، يعني سأل دفع شركم أو دفع شر غيركم، فأعيذوه. والاستعاذة هي طلب العوذ، وهي اللجوء بالله، الالتجاء إلى الله عز وجل. من استعاذ بالله فأعيذوه، استعاذ بالله فقال: أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من فلان فأعذني، أو امنعني من فلان، فإنه يعيذه. وإذا استعاذ بالله قال: أعوذ بالله منك، فينصرف عنه. ولذا حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون، وهي أميمة بنت النعمان الكندية، حينما تزوجها ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي أسيد رضي الله تعالى عنه. وقد قيل أنه مكر بها من قبل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ الفتح، وذلك أنها كانت شديدة الجمال، فقيل لها أنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منك أعوذ بالله، فقالتها. وقيل أنها كانت تدل بجمالها وتعالت، ولذلك قالت هذه الكلمة فأعاذها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذت بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، إذا سأل مباحا، أما إذا سأل محرما فإنه لا يعطى. من سأل بالله مما يجوز ومما ليس فيه ضرر على المسؤول، أما إذا لحق المسؤول ضررا فإنه لا تلزمه الإجابة. والإجابة قد تجب، كما لو سأله أن يدفع عنه ضررا محققا فالإجابة واجبة، وقد تستحب في المستحبات، وقد تكره وقد تحرم إذا سأله أن يفعل محرما أو أن يترك واجبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه، ظاهر الحديث أنه على الوجوب، أنه يجب عليه أن يعطي إذا لم يكن فيه ضرر وليس بسؤال محرم. ومما يدل على أن الأصل الوجوب ما جاء عند الترمذي وحسنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس الذي رجل يسأل بالله ثم لا يعطي. هذا حديث فيه نوع وعيد، وهو يدل على أن الأصل في من سأل بالله أن يعطى. ومن دعاكم فأجيبوه، يعني دعاكم إلى إلى إلى ما يجب كوليمة العرس، فالإجابة في وليمة العرس واجبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وهذا أمر، والحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب النكاح. وفيه أيضا شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه أيضا البخاري في كتاب النكاح في باب إجابة الداعي، وهو من كلام أبي هريرة لكن له حكم الرفع، وجاء مرفوعا في رواية لمسلم رحمه الله. هذه الإجابة في الوليمة ومن دعاكم فأجيبوه في دعوة الوليمة خاصة، وإذا كان الداعي مسلما، وإذا عين المدعو. أما إذا دعا جماعة فهذه كما مر معنا في درس الروض هي دعوة الجفة، لا تكره إجابتها، ويشترط أيضا ألا يكون في الدعوة منكر، ألا يكون فيها منكر، ويشترط أيضا إسلام الداعي، أن يكون الداعي مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. وأما إذا كان الداعي ليس بمسلم فلا تجب الإجابة، وتستحب إن رجا منفعتها، إن رجا منفعة الإجابة إذا تألفه للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه بمثله. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أهدي له شيء كافأ بمثلها، كافأ بمثلها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئوه، أصلها تكافئونه، ولكن حذفت النون تخفيفا، وإلا لا يوجد في سياق الحديث ناصب ولا جازم. فكافئوه، كافئوه بمثل ما أعطاكم أو بما هو أحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجازي بما هو أحسن وأفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم أداء، الذي إذا قضى فإنه يوفي ويزيد. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات والمعاوضات، وهو كذلك هديه في عقود التبرعات كالهدايا التي كان يقبلها صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود من هذا الباب أن من سئل بالله عز وجل فإنه يعطي، هذا الأصل أنه يجب عليه أن يعطي تعظيما وإجلالا للباري سبحانه وتعالى. وهذا مناسبة عقد الباب لكتاب التوحيد، أن من تعظيم الله ومن كمال توحيده المسؤول إذا سئل بالله أن يستجيب إجلالا لخالقه سبحانه وتعالى. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. ثم عقد هذه الترجمة وهي في حق السائل، فيما يجب على السائل. الباب الماضي فيما يجب على المسؤول، من سئل بالله يعطي، هذا الباب الأول. هذا الباب من سأل فيجب عليه ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأما السؤال بالله فجائز، فهناك مسألة السؤال بالله، فهذا جائز أن يسأل بالله سواء سأل الخالق أو سأل المخلوقين: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، هذا جائز. لكن أن تسأله بوجه الله فهذا هو الذي عقد له هذه الترجمة. فالسؤال بالله يجوز، ودليله الحديث الذي تقدم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل: الذي تساءلون به والأرحام. وأما السؤال بوجه الله فلا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما كان وسيلة إلى الجنة، كالاستعاذة بالله من النار: أسألك بوجهك أن تعيذني من النار، أن تعيذني من النار، أو أسألك بوجهك أن توفقني لعمل صالح يبلغني الجنة. فما كان من سؤاله في طلب الجنة أو في طلب ما يعينه على الوصول إليها جاز أن يسأل بوجه الله. ولذا جاء في تفسير قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام حينما نزلت: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، كما في البخاري. فقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هذا من تعظيم الله عز وجل، فإن وجهه كريم، فلا يسأل بوجهه المحقرات. لكن إذا أراد أن يسأل شيء من أمور الدنيا فإنه يسأل الله عز وجل مباشرة، فيقول: يا ربي أسألك كذا وكذا. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله، وهو ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل يحتمل أمرين، يعني لا يسأل الخالق أو لا يسأل المخلوق أو هما معا، وهذا أظهر. لا يسأل الخالق يعني لا تدعو الله عز وجل بوجهه إلا الجنة. إذا سألت الله عز وجل بوجهه فلا تسأل إلا الجنة أو ما كان وسيلة إلى الوصول إليها. والاحتمال الثاني: لا يسأل مخلوق شيئا بوجه الله، لا يسأل مخلوق شيئا بوجه الله سبحانه وتعالى. هذان احتمالان في لفظ الحديث. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بالبناء على ما لم يسمى فاعله، يعني لا يسأل شيء. وروي بالنفي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وروي بالنهي لا يسأل بوجه الله، يعني لا يسأل العبد بوجه الله إلا الجنة. وفي هذا الحديث دليل على إثبات صفة الوجه للباري سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية وللمعتزلة وللأشاعر الذين ينفون مثل هذه الصفة. فإنهم أولوا الوجه في هذا النص وفي غيره من النصوص بالذات، قالوا أراد به الذات، ويبقى وجه ربك يعني تبقى ذاته. وهذا باطل، لأن الذات لا يعبر عنها بالوجه، فلا يسمى ذات الشيء وحقيقته لا تسمى وجها، فلا يسمى الإنسان وجها ولا تسمى يده وجها كما ذكر الشارح رحمه الله. وصفة الوجه ثابتة في الكتاب وفي السنة، في الكتاب بمثل قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في مثل قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله، وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري أعوذ بوجهك، وهي صفة فعلية عفوا وهي صفة ذاتية، فإن الصفات باعتبار تعلقها بالذات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى صفات ذاتية كالوجه واليدين، وهي الصفات التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، سواء كانت فعل كانت هذه الصفات التي هي الذاتية كالوجه واليدين والعلم والقدرة، لم يزل عز وجل متصفا بها. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، كالاستواء والنزول والكلام كالاستواء والنزول. والقسم الثالث الصفات التي هي ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار أحد الصفة كالكلام، فهو لم يزل متصفا بصفة الكلام لكنه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. هذه من تقسيمات التي يذكرها أهل السنة في صفاته الواردة في الكتاب والسنة. وهناك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، كتقسيمها إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، الثبوتية كالعلم والقدرة، والسلبية كالظلم، فإنه ليس بظالم ولا وما ربك بظلام للعبيد. وهناك صفات أيضا تسمى بالصفات الخبرية التي جاء بها الخبر وجاء بها السمع، ولا يمكن أن تثبت إلا عن طريق الوحي كالوجه واليدين. وهناك صفات دل عليها السمع ويدل عليها العقل كالعلم والقدرة، فإن الإله لا بد أن يكون عالما وقديرا وخالقا ومسيطرا على خلقه سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا الحديث اشتمل على إثبات هذه الصفة التي هي صفة الوجه. وعند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة ربه حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يعني محاسنه وأنواره سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا على إثبات رواية النهي فإنه لا يجوز، وهو من تعظيم الله عز وجل ألا يسأل بوجهه إلا ما هو عظيم وهو الجنة، أو ما هو وسيلة إليها، أو ما هو أعلى منها كرضا الله عز وجل، أن يسأله بوجهه أن يرضى عنه، أو أن يحشره في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكل هذا في ذات المعنى. نعم. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر في شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن أو ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في اللو. هذا الباب وثلاثة أبواب بعده كلها في إثبات القدر، في إثبات القدر وفي وجوب الإيمان به والإذعان له. فإن كان المقدور مصيبة صبر عليها، وإن كان خيرا شكر الله عز وجل عليه ولم يتحسر على ما فات من دونه، وإن كان ما مضى معصية وإن كان ما مضى معصية فإنه يستغفر منها ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث عمر وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الإيمان أن تؤمن بالله إلى أن قال وبالقدر خيره وشره. قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. وكلمة لو فيها تسخط وجزع من المقدور، ولذا نهي عنها في هذا السياق، فإنها تنافي كمال الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم شفاء العليل، وهو من أنفع الكتب في مسائل القدر. قوله رحمه الله باب ما جاء في اللو. لو حرف شرط يسمى أو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، امتناع الشيء لامتناع غيره. وقد تأتي بمعنى إن، تأتي لو بمعنى إن، كما في قوله عز وجل ولو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني وإن أعجبتكم. وتأتي للتعليل عفوا وتأتي لو للتقليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم التمس خاتما ولو من حديد، يعني أقل ما يمكن أن تجد من المهر. وكقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وتأتي للعرض، أن تعرض على الغير أمرا، كأن تقول لو تنزل عندنا لأكرمتك، هذه تسمى لو للعرض، وهذه من معاني الحروف. وتأتي للتمني، كما في قول عز وجل لو أن لي كرة، يتمنى أن يكون له كرة وأن يرجع إلى الدنيا فيعمل صالحا. قال رحمه الله باب ما جاء في اللو. وذكر في هذا الحديث آيتين وحديث. واللو عرفها بأل، عرفها بأل، وهي أل العهدية. ودخول أل على الحروف لا يجوز عند أهل العربية، لأن لو حرف، والتعريف لا يكون إلا للأسماء، لا يكون إلا للأسماء. ولكنه رحمه الله أقامها مقام الاسم، ولذا استانس أيضا رحمه الله كأنه استانس بما جاء في البخاري باب ما جاء في اللو. البخاري بوب بهذا في كتاب التمني، قال باب ما جاء في اللو، وقول الله عز وجل لو أن لي بكم قوة. فالبخاري ذكر هذا الباب وذكر تحته أحاديث سنذكرها بعد قليل الإجابة عليها، لأن البخاري حينما قال باب ما يجوز من اللو دل على أن هذا الحرف قد يجوز وقد يحرم كما في هذا الباب. وجاء في بعض روايات مسلم، في أحد الأحاديث إياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان، إياك واللو. فهنا جاء تعريفها بلفظ من؟ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت معرفة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية ليست محفوظة، المحفوظ إياك ولو، إياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا البحث في تعريف لو، هل يصح أن تعرف بأل أو لا يصح؟ فمن جهة اللغة لا يصح أن تعرف إلا تجوزا، كما صنع المؤلف هنا رحمه الله، وكما ذكر البخاري أيضا في الترجمة المشار إليها. قال رحمه الله باب ما جاء في اللو. ثم ذكر هذه الآية، قال وقول الله تعالى يقولون لو كان، يقولون هم المنافقون الذين قالوا قبل ذلك فيما قالوا بعد غزوة أحد. هذه الآية جاءت في سياق قصة غزوة أحد، في قوله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إلى أن قال عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. لو هذا وجه الشاهد من الآية، فدل على أن استخدام لو في مثل هذا السياق أنه من صفات المنافقين، فيحرم استخدام لو في أحوال ويجوز في أحوال جمعا بين النصوص. يحرم في ثلاثة أحوال: في الحالة الأول إذا اعترض بها على الشرع، إذا قيل له افعل كذا أو يجب عليك أن تفعل كذا استعمل لو، كما في قوله عز وجل في أحوال المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. حينما يقال لهم آمنوا بالله عز وجل لا تشركوا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا اعتراض على الشرع بالقدر. وكذا قول المنافقين في الآية سيذكرها المصنف بعد هذه: لو أطاعونا ما قتلوا. فهم يعترضون على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج إلى أحد، شاورهم فرأوا الخروج إلى أحد، أكثر الصحابة رضي الله عنهم رأى هذا. فحينما خالف هوى بعض المنافقين قالوا لو أطاعونا، فإن ابن أبي أشار عليه أن يبقى في المدينة، وخيار الصحابة أشار إليه أن يخرج، فأطاعهم وخرج. فحينما خرج وحصل ما حصل في أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرح، قال المنافقون، قال عبد الله بن أبي ومن معه: لو أطاعونا، على وجه الاعتراض على الشرع. كذلك يحرم استعمالها إذا اعترض بها على القدر، إذا اعترض بها على القدر، كما في الحديث الذي سيأتي معناه، وكما في قوله عز وجل هنا، أو كما في قوله عز وجل في آية أخرى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. كذلك يحرم استعمالها في تمني الشر، إذا تمنى أن يحدث شرا، كما لو رأى صاحب مال ينفقه في الحرام فيقول: لو كان عندي مثل هذا لفعلت مثل ما يفعل، فهما في الإثم سواء، كما قال صلى الله عليه وسلم. وتجوز في أحوال، يجوز استعمالها في حالتين: في تمني الخير وهو عكس الذي تقدم، كأن يرى من عنده مال ينفقه في سبيل الله فيقول: لو أن لي مثل هذا لفعلت كما يفعل، فهما في الأجر سواء، فهذا استعمال لو فيما يجوز. الحال الثاني: يجوز أن يستعمل لو في الأخبار المحضة، أن يخبر عن شيء في المستقبل، ويحمل على هذا الأحاديث التي والآيات التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي أشرنا إليه، باب ما يجوز من اللو، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهو لا يتحسر على الماضي، لا يتحسر على القضاء، فهو راض صلوات الله وسلامه عليه بما قسم الله له من نسك، لكنه يتمنى في المستقبل: لو استقبل من أمره ما استدبر لفعل كذا وكذا. فهذا من تمني الخير ومن الإخبار عما سيفعل في المستقبل لو تمكن من هذا الفعل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، يعني لو كنت راجما في المستقبل أو الآن لرجمت هذه، فإنها حملت من الزنا، فقامت القرينة على أنها زنت، وحينما وضعت جنينها جاء على الوصف الذي حكاه صلى الله عليه وسلم على وصف الزاني، فقال: لو كنت راجما بلا بينة، يعني بدون أربعة شهود أو بدون إقرار، لرجمت هذه المرأة. فهنا استعمل لو فيما يستقبل، ليس تحسرا على القضاء والقدر. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. هذا تمني مما يريده في المستقبل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. و أيضا يحمل عليها ما ذكره البخاري رحمه الله في قوله عز وجل في قصة لوط: لو أن لي بكم قوة، أي الآن. فهو لا يتحسر على القضاء والقدر. وكذا نظيره قوله عز وجل عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء، أي في أحتط فيما يستقبل من الأيام وليس فيها ما هو محذور من التحسر على القضاء والقدر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نهاية كتاب التمني بعدما شرح الأحاديث التي أوردها البخاري تحت هذه الترجمة أن الأصل هو الاستعمال، استعمال لو أنه يجوز أن يستعملها، قال: وتلخص لي أنه لا يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن يتمكن من فعل الخير ويمتنع منه بالتحسر، فيقول: لو كان ذاك موجودا لفعلت كذا وكذا، فيترك الفعل الذي يوجر عليه ويتعلل بلو. والحالة الثانية التحسر على الماضي، أن يتحسر على الماضي ويجزع عليه بعد أن مضى، فإنه إذا تحسر وقع في فتح عليه باب الشيطان الذي قاله صلى الله عليه وسلم أشار إليه بقوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان. بل على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل ويرضى بما قضاه وقدره عليه. قال: وقول الله عز وجل: الذين قالوا، وهم أيضا من المنافقين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا لإخوانهم في النسب، فإن عامة المنافقين في المدينة كانوا من الأوس والخزرج لكنهم منافقون، فيقولون لإخوانهم في النسب من المؤمنين، أو قالوا لإخوانهم في الظاهر فهم إخوان للمسلمين في الظاهر، وأما في الباطن فإنهم ليسوا بمؤمنين وليسوا بإخوة للمؤمنين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فليسوا إخوانا لهم في نفس الأمر، وإن كانوا إخوانا لهم في ظاهره في الأخوة الدنيوية للأخوة الدينية. الذين قالوا لإخوانهم، وهذا كما ذكر أئمة التفسير أنها نزلت في عبد الله بن أبي حينما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع لمشورته، فرجع بثلث الجيش إلى المدينة وسلموا من القتل والهزيمة، لكنهم وقعوا في النفاق، وقعوا فيما هو أشد منه. وفي أقوال هؤلاء المنافقين اعتراض على القدر في الآية الأولى في قول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فيه اعتراض على ما قدره الله عز وجل، وفيه اعتراض أيضا على الشرع، فإنهم ما رضوا بما رضي الله عز وجل وما ارتضاه رسوله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأصحابه. وهذا الاستعمال يكثر في المنافقين، يكثر فيهم أن يستعملوا لو في الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع، على الشرع كما في قوله عز وجل: لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا، وهم يستطيعون لكنهم يكذبون، قال الله عز وجل: لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم. وكما في قوله عز وجل: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا، وهم يعلمون القتال لكنهم لا يريدون نصرة الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في الصحيح، وهو في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك من أمور الدين أو من أمور الدنيا. وفيه إشارة إلى الأخذ بالأسباب، أن المؤمن يأخذ بالأسباب، وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل، وللتوكل عليها وانصراف القلب عن الخالق نقص في الإيمان. فالمؤمن يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها، هذا أخذ بالأسباب، وتوكل هذا تفويض الأمر إلى الله عز وجل. فالمؤمن يأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك. وسياق الحديث في صحيح مسلم كما ذكر الشارح وكما هو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا بداية الحديث، المؤمن القوي، والمقصود به القوة في الدين لا القوة في البدن. المؤمن القوي في دينه وفي أمره بالمعروف وفي نهي عن المنكر وفي انصرافه عن المنكرات والشهوات وفي إقباله على الطاعات، هذا هو المؤمن الذي يحبه الله عز وجل ويتفاوت الناس في هذه المحبة بقدر تفاوتهم في قوة إيمانهم وقوة تمسكهم بالدين. ولذا مدح الله بعض أنبيائه بهذا، فقال عز وجل: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني القوة، يعني القوة، كما في قول عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فالمؤمن القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل في أنه يحب ويحب، كما قال عز وجل: يحبهم ويحبونه، والله يحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص أو احرص بكسر الراء أو بفتحها، لغتان كلاهما جائزتان. والحرص هو بذل الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفع. واستعن بالله جمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. احرص هذا أخذ بالأسباب، واستعن بالله هذا توكل على الله. وهذا هو معنى قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بربه في دعائه وفي أحواله، كما في قوله وفي خطبه صلوات الله وسلامه عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فهو يستعين به صلوات الله وسلامه عليه في كل أحواله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعجزا بفتح الجيم وكسرها أيضا، يعني لا تعجز من فعل ما ينفعك أو الحرص على ما ينفعك في أمر دينك أو دنياك، لا تتعاجز عنه ولا تتكل على القدر، بل احرص ولا تعجز. قد قال الناظم رحمه الله: ما أبعد الخير على أهل الكسل، ما أبعد الخير على أهل الكسل، اطلب العلم ولا تعجز، ولا فما أبعد الخير على أهل الكسل. فالكسول هو الذي يبتعد عنه الخير. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء، يعني فإن أصابك شيء فلا تقل لو، وأيضا لا تقل ليت، فإنها في معناها ليتني فعلت كذا وكذا، فإنه قد يتلفظ بها على وجه التحسر مما قدره الله عز وجل عليه. وإن أصابك شيء أي غلبك ولم يحصل المقصود من جلب ما ينفع أو دفع ما يضر، فلا تقل لو، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا الحديث دليل على المنع من استعمال هذه اللفظة، وأنها تفتح الباب على مصراعيه لوساوس الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني من الجزع والعجز واللوم والسخط والتسخط على قدر الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فلو حسرة على العبد، والتسليم للقضاء هو الذي تكون به النجاة من الهم والغم في الدنيا، ويكون بها تمام الأجر في الآخرة. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة وذكر تحتها حديثا واحدا فقط بقوله: باب النهي عن سب الريح، لأنها مخلوقة ومأمورة، والله عز وجل هو الذي يدبرها، فسبها سفه في العقل وأيضا فيه اعتراض على المقدور، فالذي قدرها وخلقها وساقها هو الله سبحانه وتعالى. فسبها هنا نظير سب الدهر الذي تقدم معنا في باب ما جاء في سب الدهر. والريح هي نسيم الهواء، هي نسيم الهواء، وتطلق على نسيم كل شيء، تطلق على نسيم كل شيء، ومنه قوله عز وجل: إني لأجد ريح يوسف، فهي نسيم كل شيء، لكن الأصل أنها تطلق على نسيم الهواء وحده. والريح مفرد، جمعها أرواح أو رياح، جمعها أرواح ورياح. والريح في من جهة اتجاهها تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى ريح القبول، وهي التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصبأ التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: نصرت بالصبأ، وهي التي تأتي من جهة الشرق، وتسمى بريح القبول لأنها تقابل باب الكعبة، تقابل باب الكعبة. وسميت أيضا بالقبول لأنها تنصر أهل القبول من أهل الإيمان. وعكسها الدبور، وأشار إليها صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث: وأهلكت عاد بالدبور، وهي التي تأتي من المغرب، تأتي من المغرب. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، هذا الحديث في الصحيح رواه البخاري رحمه الله. والريح الثالثة هي الجنوبية التي تأتي من الجنوب، والرابعة الشمالية، وما يأتي بين جهتين تسمى النكباء لأنها تنكبت عن طريق عن الجهات الأصلية للرياح فتسمى بالنكباء. وقوله النهي عن سب الريح، السب هو الشتم واللعن والعيب لا مجرد الوصف. فأما وصف الريح المجرد فإنه لا يعد سبا، كان يصفها بأنها حارقة أو أنها صرصر، فهذا ليس من السب، كما مر معنا في سب الدهر أنه شتمه ولعنه وعيبه. وأما وصفه كما في قول عز وجل: في أيام النحسات، فليس من السب. كذلك هنا وصف الريح بأنها شديدة أو أنها عاتية ليس من السب، كما دل عليه قوله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، هذا وصف لها وليس من السب. وقال عز وجل: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فقوله النهي عن سب الريح على وجه التسخط من قدر الله عز وجل، ولذلك سبها فيه سفهم في العقل أن الريح مأمورة ومدبرة، وفيه أيضا اعتراض على القضاء والقدر، وهذا السب دليل على عدم كمال إيمان فاعله. والريح كما تقدم هي خلق من خلق الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، ومنها ما ينفع ومنها ما يضر. قال الله عز وجل: وتصريف الرياح والسحاب المسخر. وقال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فالريح تكون طيبة، فالله هو الذي يصرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء. وتصريفها هو إرسالها تارة عقيما وتارة طيبة وتارة عقيمة وتارة نصرا لأولياء الله وتارة هلاكا لأعداء الله، فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في ذكر الريح التي فيها خير: ولسليمان الريح عاصفة، فهذه ريح فيها خير لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وبعضهم يفرق بين الريح والرياح، فيجعل الريح للعاتية والمضرة، والرياح التي تسوق السحاب وما فيها خير. لكن يشكل على هذا الآية التي تقدمت في قصة سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى في ذكر الرياح التي تنفع: وأرسلنا الرياح لواقح، فإن من خلالها تتلقح الأشجار والثمار وتثمر بقدرة الله سبحانه وتعالى، وتكون هلاكا للطغاة وأعوانهم، كما قال عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم. الذي جعل العذاب فيها هو الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. ثم أرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى ما يجب في استقبال مثل هذا القدر وهو الريح. قال رحمه الله عن أبي بن كعب، وهو سيد القراء أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر العلماء ممن ألف في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وعنه نقل الشارح أن الأئمة اختلفوا في وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معدود في قراء الصحابة وفي علمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في سنة 19 من الهجرة على قول عند بعض أهل العلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا. هذا نهي، والفعل مجزوم، والأصل في النهي التحريم، فيحرم سبها. لا تسبوا الريح، وهذا هو الشاهد. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني فيها أو بسببها كاقتلاع الأشجار أو الأذى في البيوت أو الأجساد، كأن تضر في الأعين، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح. وهذا يدل على أن فيها خير وشر كما تقدم. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ يعني نعتصم ونلتجي بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي رحمة الله تعالى عليه. قال الشافعي رحمه الله كما ذكر الشارح: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. وليس من سبها الخوف من آثارها أو الخوف منها، ولذا قال أنس رضي الله عنه: كانت إذا كانت الريح الشديدة عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فالخوف منها ما مشروع، لكن لا يتلفظ الإنسان بسبب هذا الخوف بما يدل على تسخطه من قضاء الله عز وجل وقدره بها. وروي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، كذا أخرجه الشافعي رحمة الله عليه في الأم عن ابن عباس. والأغلب في القرآن كما تقدم أن الريح للعذاب، لأنها شديدة وقد تكون ملتئمة وفيها قوة، وريح الرحمة فيها لين ولذلك وتكون متقطعة، فأغلب ما ورد فيها أن تأتي بلفظ الرياح كما في قول عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح. وقد يأتي العكس كما ذكرنا في الآيات التي تتكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام ولسليمان الريح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها مأمورة مقهورة فلا يجوز سبها. ثم دل عليه الصلاة والسلام إلى البديل في مثل هذه الأحوال في سؤال الله عز وجل أن يرزق العبد خيرها وخير ما أرسلت به، فأمر صلوات الله وسلامه عليه بالرجوع إلى خالقها وآمرها ومدبرها، والذي أزمة الأمور كلها بيده سبحانه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم كمال التوحيد، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا بركته في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. شيخ صلى الله عليك، في الآية بالأيدي والأبصار أنت ذكرت أن معناها بالأيدي القوة، نحن نقول القوة بينما ننكر على من يكرين صفة اليد ويؤولونها بأنها القوة، لماذا أولنا هنا القوة؟ صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ثابتة في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وثابتة بالسنة أيضا وكلا يديه يمين سبحانه وتعالى، فلا وجه للتأويل هنا، لأنه ثناها ولم يقل أيدي، قال بل يداه مبسوطتان، وليس له قوتان سبحانه وتعالى، فقوته واحدة وقاهرة وعظيمة. هذا وجه التفريق بين هذه الآية وبين قول عز وجل أولي الأيدي والأبصار. إذن أثبت الصفة، فذاته سبحانه وتعالى متصفة بصفة الوجه، فله وجه سبحانه وتعالى، لكن لا نعرف كيفيته، ولا يشبه صفة لا يشبه وجيه المخلوقين كسائر الصفات، وكقولنا في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فنثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. لماذا نثبتها؟ لأن الله أثبتها ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها، وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بخالقهم سبحانه وتعالى. فلماذا نتكلف ونؤول هذه الصفة وقد تلفظ بها، جاء منصوص عليها في القرآن وجاء في السنة؟ من جهة نعم أن الوجه غير الذات، الله يفتح عليه، فهنا نهى عن السؤال بالوجه، وهناك أجاز السؤال بالله، من سأل بالله فأعطوه، فدل على التفريق بين سؤال الذات والسؤال بالذات والسؤال بالوجه. ها؟ لا تسألوا بوجه الله عز وجل إلا الجنة، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. لكن لو أردت زوجة لا تقول اللهم إني أسألك بوجهك زوجة صالحة، هذا وجه النهي، لا تسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما كان وسيلة إليه. وأما السؤال بالله أسألك يا الله أن ترزقني زوجة صالحة أو ولدا صالحا، فهذا جائز، بل لو سألت فيما هو أحقر من هذا، لو سألت الله عز وجل أن يصلح شعس نعلك لا جاز لك أن تسأله في محقرات الأمور. فالله عز وجل أمر بدعائه، ويسأل في كل شيء، وقضاء الأمور كلها إنما هو بيده سبحانه وتعالى، سواء كانت من الأمور العظيمة أو الحقيرة، فلا مانع أن تسأل الله عز وجل أن يقضي بعض الحاجات التي هي حقيرة عند الناس، فالله عز وجل فتح بابه للسائلين. لكن إذا أردت أن تسأله هذه المحقرات فلا تسأله بوجهه، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، اسأله بذاته بصفاته الأخرى، أسألك بقدرتك على الخير أن تيسر لي هذا الأمر، أردت سفرا من الأسفار أو أن تشتري سلعة من السلع، تسأله بعلمه وبقدرته واطلاعه على الغيب سبحانه وتعالى كما في دعاء الاستخارة أن ييسر لك هذا الأمر. لكن لا تقول اللهم أسألك بوجهك الكريم أن تيسر لي سفرا إلى مكة. نعم. إلا الصفة، إلا وجهه، إلا الوجه هنا هي صفة الوجه، هي من أدلة أهل السنة في إثبات صفة الوجه. نعم لا ما تؤول، الصحيح من أقوال أهل السنة لا تؤول، بل هي تدل على الصفة وإن دلت تضمنا على الذات، يدل تدل التزاما على الذات، فله وجه سبحانه وتعالى وله ذات، ووجهه لا يشبه وجيه المخلوقين، وذاته كذلك لا تشبه ذوات المخلوقين، كالقول في السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض العلماء في هذه الآية ذكر فيها تاويلا كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، والصحيح أنها من آيات الصفات أيضا. إذا لم يكن عليك ضرر فتعطيه، أما إذا كان فيه ضرر أو سألك شيئا محرما فلا. إذا كان مقدورا الأمر أنت قادر على هذا الأمر فتجيبه لأنه سألك بالله، هذا من كمال الإيمان، هو تعمد لكي تجيب فأجبه، هنا أنت الامتحان، إذا لم يكن عليك ضرر فتجيبه. يكرر هذا عليك كثير، هذا تستعيذ بالله منه. صلى الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.